ولولا معانيكم تراجع قلوبنا إذا نحن عيقاظ وفي النوم إن غبنا لمتنا أسم من بعدكم وصبابة ولكن في المعنى معانيكم معنا أحبابنا آل البيت آل البيت آل البيت أحبابنا يا آل البيت والله أبعادكم موت

يحركنا يحركنا ذكر الأحاديث عنكم يا أهل البيت ولولا الأشباح